Halaman 158. Sebelah kiri 58. Wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 60. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. 61. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. 62. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. 63. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. 64. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. 65. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. 66. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. 67. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.